في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. أيها العاتب فيها عصيتا، لن تطاع الدهر حتى تموتا، إن تكن أصبحت فينا مطاعا فلك العتبى بأن لا رضيتا. ولقد قالت لأتراب لها كلمها يلعبن في حجرتها، خذن عني الظل لا يتبعني، ومضت تسعى إلى قبتها. لم يصبها نكد فيما مضى، ظبية تختال في مشيتها. لم تعانق رجلا فيما مضى، طفلة غيداء في حلتها. لم يطش قط لها سهم، ومن ترمه لا ينج من رميتها. من البكرات عراقية تسمى سبيعة أطريتها، من آل أبي بكرة الأكرمين خصصت بودي فأصفيتها. ومن حبها زرت أهل العراق، وأسخطت أهلي وأرضيتها. أموت إذا شحطت دارها، وأحيا إذا أنا لاقيتها. فأقسم لو أن ما بي بها، وكنت الطبيب لداويتها. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.